من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام في شركة المفاوضة، ذكرها وذكر شروطها، ثم قال ذكر أحكامها، فيصير كل منهما فيما يتعلق بالتصرف فيه وكيلا للآخر وكفيلا له ما له وعليه ما عليه. فيما يقول فيما يتعلق بالتصرف فيه يعني في النقد، الضمير في قوله فيه الهاء عائد على النقد. يصير وكيلا للآخر، إذا معهم دكان حضر أي واحد منهم له يبيع وله يطالب بالدين. وكفيلا، كفيلا على شريكه، له ما له أي له ما لشريكه وعليه ما على شريكه. له ما له في الوكالة وعليه ما عليه في الكفالة، ولو لغير معين لدخول الكفالة تبعا للشريكة. هي الشريكة أحسن، هي جائز كسر الشين وإسكان الراء، أو فتح الشين وكسر الراء. فإذا اشترى أحدهما شيئا دخل في ملكهما معا، وللبائع أن يطالب بالثمن أيهما شاء. كل واحد منهما وكيل الآخر، فالخصم هم أن يطالب أيهما. وإذا باع أحدهما فللآخر المطالبة بالثمن، وقبضه، وللمشتري أن يطالب بتسليم المبيع وبثمن ما استحق أيهما، يطالب أيهما. إذا اشترى المشتري من واحد منهم فله يطالب الآخر بتسليم المبيع، وإذا استحق المبيع يعني إذا اشترى المشتري من واحد منهما وانكشف أنه ليس ملكا، استحق يعني أصبح حقا لغيرهما، فللمشتري الحق في المطالبة لأيهما بالثمن الذي دفعه. ويرد بالعيب والرؤية والشرط على أيهما شاء. هذا التي توجب الرد، لها الحق في الرد على أيهما. قوله مطلقة، هي في الأزهار مطلقة؟ لا، ما تقوله عليه ما عليه؟ ما بالشيء، ما قد دليل على أنها موجودة، لأنه قال هنا قوله مطلقة، سواء علم أحدهما بتصرف الآخر حين تصرف أم لم يحصل العلم إلا من بعد. اكتبوها، اكتبوا مطلقة وقلوا صح، اكتبوها ما بينه بعد له ما له وعليه ما عليه. ايه، عليه ما عليه مطلقة. نعم، ولا أفسرها بالحاشية ولا شيء، يعني بسواء علم أحدهما بتصرف الآخر حين تصرف أم لم يحصل العلم إلا من بعد، وسواء لزم الآخر بالبينة أم بالإقرار أم بالنكول أم برده اليمين، بأي وجه. وإذا ذكر هذه لأنها ضرورية، لأنها مخالفة للقاعدة، ضروري ينبه عليها. القاعدة إذا بها أخوة الشركة، كل واحد من الأخوة كفيل وكيل للآخر، وأقر واحد منهم بدين، دين على الأب، أقر بدين على الأب لأي أحد، فلا يلزم الباقي، لا يلزم الباقي إذا ثبت الدين بالإقرار، فلا يلزم الذي أقر. تراك نبه عليها هنا إطلاق فتية، اشتي لا تقيسها على مسألة الورثة، لأن إذا مات الميت وأقر أحد الإخوة بأن على أبيهم دين لفلان فلا يلزم الباقي إلا إذا تأكدوا من صدقه، ما هو ملزم ولا يلزم إلا هو المقر. من هنا قال في مسألة الشركة في المفاوضة إن له ما عليه، عليه ما عليه، وأنه يلزمه يسدد الدين الذي على صاحبه سواء لزم بالبينة أم بالإقرار أم بالنكول أم برده اليمين. نبه وجه لهذا الإطلاق لجل التنبيه على مسألة مذكورة في الإقرار وقد تقدمت في بعض الأماكن. إذا أقر أحد الورثة بدين على المورث فيلزمه فيما يخصه يسدد بقدر حصته من الإرث، يسدد من الدين بقدر حصته من الإرث، إلا إذا اعتقدوا أنه صادق البقية يلزم. لا يقدر أنه إقرار، لا ما هو إقرار، هو نوع من الشهادة. فالإقرار ما بالله فيما يخصه هو إقرار صدق فيما يخص نصيبه. مسألة: وإذا ادعى أحدهما شيئا على الغير وحلفه عليه لم يكن للثاني أن يحلفه عليه. هي مسألة واحدة، إذا ادعى أحدهما دعوى على الغير وحلفه وحلف فالثاني ما عليه يحلف زميله تكفيهم يمين واحدة الاثنين. كذلك إذا ادعى الغير على أحدهما شيئا وحلفه عليه كان له أن يحلف كان له أن يحلف الثاني إذا كان مما يتعلق بتجارتهما كما في الورثة. لا كان العكس، لا يكفي يمين وحده وحق، وتكون يمين العامل على القطع ويمين الثاني على العلم أنه لا يعلم ولا يظن. وكذا في الموكل إذا ادعي عليه شيء من جهة وكيله، وفي السيد إذا ادعي عليه شيء من جهة عبده تكون على العلم، لأن كل يمين توجهت على الشخص من جهة غيره تكون على العلم. وفي غصب استهلك حكما وكفالة بمال عن أمر الأصل خلاف مبتدأ مؤخر، وقوله في غصب خبر مقدم وأخره هنا لأنه نكرة، ولا يجوز الابتداء بالنكرة إلا إذا تأخرت في الفتار رجل. إذا واحد منهم اغتصب شيء من الشريكين واستهلكه استهلاكا حكميا، ما هو حقيقي الاستهلاك الحكمي مثل الطحن والخبز، سرق حب واغتصبه طحنه، وفي الكفالة بمال عن أمر الأصل عن أمر المكفول عليه، هل يلزم شريكه أن مشارك له في ضمان الغصب وفي الكفالة أم لا؟ فيها خلاف. إذا هذا خلاف هو المبتدأ، خلاف بين أصحابنا. إذا كان الخلاف ما بلا بين أصحابنا والمخالفين ما بيعتبرها المؤلف، ما بلا إذا هو خلاف داخلي بين أهل المذهب. الأصح لا يلزم صاحبه ما لزمه بالأصالة، لأنها إحنا اتفقنا على أنه لا يلزم أنه يصير كل منهما فيما يتعلق بالتصرف فيه، يصير كل منهما وكيلا للآخر وكفيلا في نفس النقد فقط في نفس محل الشركة. أما ذهك دي قضايا ثانية. ولا ماذا بيلزم إذا تزوج؟ إذا تزوج أحدهما يلزم الثاني يدفع حق الله ولا يلزمها المال؟ ما له حاجة. هما شريكان في نقد جمعاه وخلطه، فما كان يتعلق بهذه البضاعة هم شركة فيها، وكل واحد وكيل للآخر وكفيل عليه، يحضر باسمه. والقضايا الثانية وبايلزم إذا قتل، إذا واحد منهم قتل إنهم يقصوا ثاني، هذا ما له علاقة. يكفي قوله في الأزهار: فيصير كل منهما فيما يتعلق بالتصرف فيه. ولذا نبهتكم على الضمير في قوله فيه، نعاية على النقد، فيما يتعلق بالتصرف في النقد. أما لو كانت الكفالة ما هي كفالة بمال، كفالة بوجه، فما فيها أخلاف، ما فيها أخلاف إنها ما يلزم شريكة، فهذا المسألة تقاس عليها الكفالة بالمال قياسا على الكفالة بالوجه. الكفالة بالوجه عندما يكون الإنسان كفيل حضور، كفيل يحضر المكفول عليه، ما هو كفيل دفاع حويل. والكفيل بالمال عليه توفير المال إذا تمرد هذا المكفول عليه. وأما لو استهلك الغصب حسن أو كانت الكفالة بوجه أو بمال لا عن أمر الأصل، فلا يلزم صاحبه ما لزمه وفاقا، متى مذهب متفق عليها فتقاس الثانية عليه، تقاس هذا المذكورة في الأزهار. فصل: ومتى غبن أحدهما فاحشا أو وهب أو أقرض ولم يجز الآخر أو استنفق من مالها أكثر منه وغرم نقدا، أو ملك نقدا زائدا صارت عنانا. قولوا صارت هو الجواب، جواب متى؟ إذا وقع أي هذا واحدة من هذه الخصال تصير الشركة شركة عنان، ما عادها شركة مفاوضة، شركة عنان. العنان أنا قدمت أمس تحقيق له بيان لأجل الميزة، قلنا الشرك هي أربع شرك المكاسب، أربع: شركة المفاوضة أن يخرج كل ما معه وما من نقد ويخلطه، وشركة العنان أن يخرج نقدا معلوما سواء كله ولا بعض لكن مستوي أو معروف، سواء مع واحد 100 جنيه والثانية 50، هو معروف كم نصيب كل واحد، هذا شركة العنان. هذا الفارق بينهم، وباقي بينهم فرق في كثير، فيذكر الفوارق فيما بعد. فمتى غبن أحدهما غبنا فاحشا، وفي آخرها قال وغرم نقدا، لكن ما هي إلا في الإنفاق، في الإنفاق بس. متى غبن أحدهما فالغبن، الغبن هذا موجب مصيرها عنا، لأنه إذا غبن بيضر بصاحبه بشريكه. غبنا فاحشا وهو ما زاد على ما يتغابن الناس بمثله، ما زاد على نصف العشر. أو وهب، أجم قلبها صدقات وهبات وكرمه من حق الناس، نقدا أو عرضا من مالها، أو وهب له بغير عوض، أو أقرض أو استقرض ولم يجز الآخر، ما أجازها صاحبه شريكة، أو استنفق من شركة المفاوضة. ما في شيء عندنا استقرض، ما هي إلا في الشرح. أو استنفق أحدهما من الربح إن كان أو من مالها، وهنا في الأزهار استنفق من مالها، استنفق من مال الشركة أكثر منه أي أكثر من صاحبه، وغرمه، غرم نقدا يعني عوضه، فبدا الذي يستنفقه. وغرم نقدا ولم يحصل الإبراء، أما لو غرم عرضا أما أنفق أو أجاز صاحبه الإنفاق فلا تفاضل. وحاصل الكلام في ذلك حيث غبن أو وهب أنه لا يخلو إما أن تحصل الإجازة أم لا، إن حصلت فلا تفاضل مطلقا، يعني سواء كان ذلك المال باقيا أم تالفا، وإن لم يجز فإن كانت العين المبيعة أو الموهوبة باقية بطلت المفاوضة بمجرد عدم الإجازة لحصول التفاضل، وإن كانت قد تلفت فلا تبطل لعدم التفاضل إلا متى غرم نقدا أو عرضا، وهذا كله إذا غرم قدر حصة شريكه فقط، أما لو غرم قدر نصيبهما معا فلا تفاضل. ومعنى غرم أي أحال به على غريم له. وأما لو كان مملوكا عنده ودفعه من يده فقد بطلت المفاوضة لطلب التفاضل.